بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل الأوجه الباقية أو المتبقية من شرح القاعدة الثالثة. ووقفنا عند الوجه الثامن، تكلمنا عن الوجه السابع. الوجه الثامن فيما استدل به الشيخ رحمه الله بعبادة بعضهم للأشجار والأحجار، قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم، ذكر الشيخ هنا، وهذا هو الوجه الثامن كما قلت، ذكر آية النجم، وهو قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. اللات رجل صالح، اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعمه الحجاج، فلما مات بنوا على قبره بناء، وجعلوا على ذلك البناء أستارا، وصار يعبد من دون الله جل وعز، وعبدته ثقيف، عبدته ثقيف، وهدمه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد فتح مكة. والعزى شجرة عليها بناء وأستار أيضا، وهي في وادي نخلة، يسمى بوادي نخلة، بين مكة والطائف، بين مكة والطائف. وكانت قريش تعظم العزى، حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال: يوم أحد لنا عزى ولا عزى لكم. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. والحديث عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومنات، الصحيح أنها صخرة، صخرة كبيرة قريبا من جبل ووادي قديد بين مكة والمدينة، وهو موضع مشهور. وجاء عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إنها صنم بين مكة والمدينة، إنها صنم بين مكة والمدينة، كسرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. دلت هذه الآية، آية النجم، أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الصالحين، بل ويقسم بعضهم بها، أي بهذه التي يعبدها من دون الله جل وعز، ويتخذ تلك معبودات من دون الله عز وجل. وهم مع هذا كانوا يعتقدون أنها تصيبهم البركة منها، إذا عبدوها تصيبهم البركة منها، ولهذا كانوا يرجون شفاعتها ويطلبون شفاعتها ونحو ذلك. فالتبرك بها وطلب الشفاعة منها من الشرك بالله عز وجل، إذ هو من أفعال المشركين والعياذ بالله. الوجه التاسع، ذكر الشيخ في خاتمة هذه القاعدة حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى من أخرج الحديث، بمعنى لم يذكر من روى الحديث وأخرجه ومدى ثبوت الحديث من عدمه. والقاعدة أن الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته، فرع عن ثبوته، فلا بد من أن يثبت. وبكل حال فالحديث ثابت، حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه حديث ثابت، أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى والإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح وصححه وغيرهم. وكما قلت الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو واقد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، حنين واد بين الطائف ومكة، وهو إلى مكة أقرب، وهو إلى مكة أقرب، يبعد عن شرق مكة نحو من 26 كيلا، 26 كيلا من شرق مكة، من شرق مكة. وحصلت فيها الغزوة الشهيرة غزوة حنين، وكانت في السنة 8 من الهجرة، في شوال من السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، أي إسلامنا قريب، إسلامنا قريب. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. يعكفون، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، الإقامة، العكوف هي الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال: يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ما معنى ينوطون؟ أي يعلقون، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط، فمررنا، يقول: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. ومراده بالحديث أي إلى آخر الحديث، أي إلى آخر الحديث. وتتمته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر، وفي رواية الترمذي قال: سبحان الله. إنها السنن أو السنن، أي الطرق. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الحديث، حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، يدل على أن المشركين كانوا يعكفون عند سدرة ويقيمون عندها. سبب إقامتهم عندها هو التبرك بها، سبب العكوف والإقامة وتعليق الأسلحة هو البركة أو التبرك بها وتعظيمها، هو التبرك بها وتعظيمها، لهذا أناطوا بها ماذا؟ الأسلحة. ولهذا سميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، ففيه أن عبادتها كانت بالتبرك بها. بماذا كانت تعبد؟ كانت تعبد بالتبرك والتعظيم، بالتبرك والتعظيم. فالحديث يدل على النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلون إلا ما جاء في شرعنا ما يدل على جوازه وإباحته، إلا ما جاء في شرعنا ما يدل على إباحته وجوازه، يعني ليست كل أفعال ما كان يفعله المشركون، ليست كل ما يفعله المشركون أو أهل الجاهلية أو الكتاب هو ممنوع، هناك أعمال أقرها الإسلام أليس كذلك، من الصدق والوفاء وغير ذلك والكرم والشجاعة، وقننها وصوبها وحددها، ومنها ما جاء الشرع بماذا؟ بردها ونقضها، نعم، والتحذير منها، وهذا الفعل منها، يعني الفعل الوارد في حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه. والنهي في هذا الحديث أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل طلب شجرة، هم طلبوا أن يجعلوا لهم شجرة كما لأولئك ماذا؟ شجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل طلب شجرة كما فعلوا، جعل هذا من المشابهة، جعل هذا من المشابهة للمشركين، واستدل لهم في ذلك بقوله جل وعلا: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيش؟ آلهة، كما لهم آلهة. فهذه قاعدة عظمى، هذه قاعدة عظمى كن منها على ذكر. وفي الحديث أيضا من الفقه الخوف من الشرك، فيه من الفقه الخوف من الشرك، ذلك أن المرأة قد يستحسن أمرا، أظنك لا تصور، أن المرأة قد يستحسن أمرا، أعيد، لا أجيز التصوير، لا أقصد شخصا محددا، لكن بعض الإخوة قد لا يعرف أو لا يدري أو أول لقاء له يختلس اختلاسا، لا أجيزه بارك الله فيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من هذه الفتنة التي عمت وابتلي بها كثيرون، ما يفعل شيئا إلا صوره، نسأل الله العافية والسلامة. أقول فيه الخوف من الشرك، ذلك أن المرء قد يستحسن أمرا يظنه أنه يقربه إلى الله، وإذا به يبعده من الله، بل ويقربه من مساخطه جل وعز. فانتبه، ليس كل ما تستحسنه يكون مستحسنا شرعا، يجب أن يكون مجازا شرعا، واضح؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وهذا تتمة لهذا الوجه، قال بعد أن ذكر حديث أبي واقد في الإغاثة، قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، إذا كان ماذا؟ اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها ماذا يعتبر؟ اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، لا يعبدونها ولا يسأل، يعني لا يصلون إليها ولا يطلبونها، ماذا كانوا يريدون منها؟ البركة والتعظيم. قال: ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتن بشجرة إلى الفتنة للقبر؟ النسبة بينهما نسبة عالية. قال: لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك هكذا يقول: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة وشجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البراء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق طلبا للبركة فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى كلامه رحمه الله، أعني من نقل عنه من أصحاب مالك. وهذا الكلام كذلك ما لم يؤدي إلى مفسدة ماذا أعظم، وكان الأمر تحت ولايتك وقدرتك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وانتبه إلى هذا الكلام، قال: ومن له خبرة، خبرة يعني إدراك وفهم، من له خبرة